هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، غدا يوافق ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي غنت كل الألوان، العاطفي، الديني، الوطني، وأيضا غنت لكل فئات الشعب، وكانت هذه الأغنية لشباب مصر، شباب النيل. يا شباب النيل، يا عماد الفيل، هذه مصر تناديكم، فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبيل، شيدوا المجد على العلم وهبوا، ثم سيروا كل جمع في سبيل. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار والزين والزينة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق أسامة حسين، بأجمل التهاني بمناسبة زفاف الابن حسين أسامة وعروسه أسماء جابر. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من أخوات العريس منار ورحمة ونورة أسامة، وأيضا من الحاجة أم عبده جدة العريس، ومن عم العريس محمد حسين، والأخوال محمد أحمد وأحمد أحمد وائل أحمد، والعم انتصار ورشا أحمد. وإهداء خاص جدا من أم العريس هالة أحمد بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك للعروسين. يشارك أيضا في الإهداء والد العروس الحاج جابر وأخت العروس آية جابر، وتحية وتهنئة خاصة من أسرة البرنامج ومن كل العاملين في إذاعة البرنامج العام، وأيضا إهداء خاص جدا من كل من شارك في حفل الزفاف. ألف ألف مبروك للعروسين حسين أسامة وعروسه أسماء جابر، وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق رأفت العموري إلى الأستاذ محمد عبد الستار حافظ بمناسبة عقد قران شقيقته وعرسها الأستاذ علي محمد أحمد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا مقدمة من المهندس عبد الستار حافظ والد العروس وعم العروس جمال حافظ، ومن كل عائلة بيت البيه وعائلة بيت عثمان بقرية أبو عموري بنجع حمادي. ألف ألف مبروك للعروسين وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، في مرور ما يطلب المستمعون، أولا أنا بشكركم جميعا وبقول لكم أعبال أولادكم جميعا يا رب. اليوم خطوبة ابنات الغالية نورة محمود البرعي والعريس سيد إسماعيل أبو العيلة. يشاركني في الإهداء والدة العروسة الحاجة أم مصطفى وأخو العروسة مصطفى محمود البرعي، كما يشاركني في الإهداء والد العريس الحاج إسماعيل أبو العيلة، كما يشاركني في الإهداء والدة العريس الحاجة أم سيد، كما يشاركني في الإهداء أخت العريس الأستاذ آية إسماعيل أبو العيلة وزوجها الأستاذ حسين، كما يشاركني في الإهداء أخو العريس الأستاذ محمود إسماعيل أبو العيلة، كما يشاركني في الإهداء جميع عائلة الحاج إسماعيل أبو العيلة بشبرا، كما يشاركني في الإهداء جد العروسة الحاج عثمان محمد عطية وجدة العروسة الحاجة مختار والخال مختار عثمان وزوجته والخال سليمان عثمان وزوجته وأولاده والخالة موفاء وزوجها وأولادها والخالة مؤسماء وزوجها وأولادها والخالة مؤسامة وزوجها وأولادها، كما يشاركني في الإهداء عم العروسة الحاج فتح البرع وزوجته الحاجة أم أحمد، كما يشاركني في الإهداء أحمد فتح البرع وزوجته وأولاده ونجلاء فتح وأولادها وعبير فتح وزوجها وأولادها ووفاء فتح وزوجها وأولادها، كما يشاركني في الإهداء عمة العروسة الحاجة سناء البرع وأولادها هبة الحسيني وربنا يتمم شفاها يا رب، وجمال الحسين وزوجته وأولاده وصفاء الحسين وزوجها وأولادها وأميرة الحسين وزوجها وأولادها ومحمود وسامح الحسين وعبال عندهم بإذن الله، كما شاركني في الإهداء عم العروسة الحاج فوز البرع وزوجته وأولاده وأسماء فوز البرع وزوجها وأولادها وأحمد فوز البرع وزوجته وأولاده والصغير محمد فوز وعباله بإذن الله، كما شاركني في الإهداء جميع عائلة البرع في الجيزة والألوية والمنوفية. وبعد إذن حضرتك أستاذة منى أحب أسمع أغنية علي الحجار آدي الزين وآدي الزينة، وألف شكر لكم جميعا. محمود البرع. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا صباح سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل. أجمل التهاني قلبية من الصديقة نهاد محمد محمد إلى الأخت فاتن مطاوع والأخت إيمان مطاوع بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء دكتور محمد الخضري وزوجته دكتورة سارة مقلد والحفيد مالك الخضري، ومن زوج الأخت الأستاذ متولي الخضري، ومن الإبنة الأستاذة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي، ومن الوالدة الغالية الحاجة عواطف الفيومي، ومن أسرة البرنامج إلى الأخت إيمان والأخت فاتن بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة الغالية الأستاذة هدى عليوة من وزارة الموارد المائية والري إلى بنت الأخت مايا نور حسن بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا مايا وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من العم عصام حسن والجد الحاج حسن والجدة والأخت كارما، وتهنئة خاصة غالية من بابا نور وماما داليا ومن كل الأهل والأصدقاء إلى مايا نور وعقبال سنين كتير في سعادة بإذن الله. ترسل أيضا الصديقة هدى عليوة أجمل وأرق التهاني إلى المهندس كمال عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده 60، مع التمنيات له بحياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من أسرة الجروب إلى الصديقة الغالية روية صادق بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا روية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة إلى روية من الزميلات بهيئة تنشيط السياحة هدى كامل وندى جمال، وأيضا من الأهل والأصدقاء ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى روية صادق، وكل سنة وانت طيبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة منى بطاح، أستاذ سامي الشيمي، وجميع أعضاء الجروب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي إليكم جميعا فردا فردا، وأرسل خالص التهنئة القلبية لابنتي ريهام مدحت المدني بمناسبة عيد ميلادها. يشاركني التهنئة الحاجة أم ريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنى ومديحة ومروة ومحسن ومنى بألمانيا، وطلعة الصميدة وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة شباع وصارة وسلمة ومحمد وصباح فياض وفاطمة مرجان ببور سعيد. وأرجو أستمع إلى أغنية صباح سنة حلوة يا جميل، وأهديها لابنتي ريهام مدحت المدني بمناسبة عيد ميلادها. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد وسلامات يا حبايب. أجملتني قلبية وأمنيات غالية من ناصر عبيد إلى كل الأهل والأصدقاء وزملاء العمل، الأستاذة أسماء والمهندس علاء ليلى وفؤاد راضي ومحمد ناصر، وربنا يحقق كل أحلامه. تشاركوا في هذه الأغنية الصديقة فاطمة أبو الدهب، وإهداء إلى الإبن المحاسب خالد درويش وزوجته دكتورة يمنى الطواهي، وإلى الزوج عاطف درويش، وإلى المهندس أحمد درويش وزوجته نيرة شطة، وإلى الأستاذة هالة الشربيني ووفاء الكاشف وعزة الدالي ودكتور أيمن شبكة. أجمل تهاني قلبية من الأستاذ مجدي عبد العاطي إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وإلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام وعلى رأسهم دكتور حسن مدني، وإلى كل العاملين بإذاعة الشباب والرياضة، وإلى كل أسرة الجروب، وإلى الأساتذة محمد الجسمي وشريف الجسمي، ودعوات بالشفاء إلى الحاج محمد نجيب عبد العزيز وابنته بعزبة الموالح ببنها. أجمل التهاني قلبية من أسرة البرنامج، وأيضا أجمل وأرق الأمنيات بالصحة والسعادة إلى الأستاذ محمد أبو الخير. أجمل التهاني قلبية من رجب فهمي إلى كل الأصدقاء في الجروب، وأمنيات لهم بالسعادة والصحة بإذن الله. أيها الأصدقاء سلامات يا حبايب، محرم فؤاد. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا، عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشوق لبلدي سابقني في كل مينا، عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشوق بلدي سابقني في كل مينا، سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، قلبي هو هو مش قادر عالبعد، لا غربة دويني لا إما ترجعيني، لا غربة دويني يا إما ترجعيني، وتروحيني بلدي أنام لحضن بلدي، أهل بلدي ننام لحضن بلدي، وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وأخت حبيبي أنا يما، وإليكم هذه الرسالة الصوتية. تحية محملة بالفل والياسمين ببعتها الأستاذة منى بطاع والمهندس الصوت رسام الشيمي، وعاوز أسمع أغنية أخد حبيبي لفايزة أحمد، وبحب أهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإهداء خاص للأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة جهان طلعت، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وأهديها إهداء خاص إلى الأستاذ ماهر عبد الله زكي بالسعودية، وفادية الموجي والأستاذ محمد علي محفوظ، وإناس محمود عبد الحافظ والدكتورة فاتن نجيب صديق، والأستاذة فوزية أبو علوان والأستاذة شاهناز الأليوبي، والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر، والدكتور محمد الطواب، والفنان عصام المحلاوي، والأستاذ محمد أبو الخير، والأستاذ مدحت المدني، والأستاذ رجب فهمي، والأستاذ بهي الدين أنس العيوطي، والأستاذ رجب أبو محمد، وإسماعيل الغيطاني، وسمير عبد الحفيظ، والأستاذ يسر ياسين، والأستاذ محمود البرعي، والأستاذ محمود المنشاوي، والأستاذ مجد عبد العاطي، وصادق صادق يوسف، وعماد يوسف، والدكتور أيمن شبكة، ومحمد عبد الحي رشوان، ورضا الأزور، ومحمد صلاح أبو رفاعي، ورأفت العموري، وإبراهيم شوقي حجر، وهالة الشربيني، ومختار إبراهيم، وهدى أنديل، وعادل راغب الطحاوي، وإنجي عنبر، ووفاء الكاشف، مع أرق تحياتي أحمد عبد المنعم شلبي. أخد حبيبي يما، أخد حبيبي بلاش، زارع في قلبي وردة والنبي يما حبيبي أنا يما، حبيبي يا بلاش، زارع في قلبي وردة والنبي يما تقطفهاش، غزلاله يما بيد الطبيعة، غزلاله يما بيد الطبيعة، غزلاله يما بيد الطبيعة، غزلاله يما بيد الطبيعة، وإزاي يما I'm not afraid. يما نجي طبيعة وازاي يما وازاي يما وازاي يما والأغنية التالية أيها الأصدقاء افرحوا يا حبايب لعبد اللطيف التلباني. ونحيي بهذه الأغنية ذكرى رحيل الفنان عبد اللطيف التلباني، وتوافق هذه الذكرى اليوم 2 فبراير. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق محمد صلاح أبو رفاعي بمناسبة نجاح الإبنة ياسمين محمد بتفوق في الترم الأول في الصف الثاني الثانوي. ألف مبروك يا ياسمين، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. أيها الأصدقاء افرحوا يا حبايب لعبد اللطيف التلباني. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا مني مراهبان توي نجحنا، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا مني مراهبان توي نجحنا، عمالوا يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مسرحنا، افرحوا يا حبايب يا حبايب حذاكر في الباقي، يا ما كنت بقضي الليل صاحب كتب وقلم وأورائي، ولا قلت يا عيني لا ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي، وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي، وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي، ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح، ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح، ويا رب تزيدنا نجاح، عماله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مسرحنا، افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اللي مرايبا عميت شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا، حنولع عميت شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا، ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا، ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا، واللي على خدوده نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا، كل على خدود نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب ينتهي بنجاح عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة والشوق والحب، أجمل التهاني قلبية من يسر ياسين إلى أسرة البرنامج وإلى الأصدقاء منهم دكتور محمد الطواب والأستاذ صادق صادق يوسف، الأستاذ جابر سليم عرجون، الأستاذ رضا الأزور، عصام المحلاوي وآل المحلاوي ومختار إبراهيم ومحمد صلاح أبو رفاعي وإبراهيم شوقي حجر وحلمي سالم والصحفي علاء عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومجدي عبد العاطي وكل العاملين بإذاعة البرنامج العام وباقي الأصدقاء على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية من الأستاذ عبد العزيز القصاص والأستاذ رجب فهمي والصديقة إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتة إلى كل أسرة البرنامج وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني وأمنيات غالية بالشفاء من أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الأستاذة ولاء عادل زكريا مع تمنيات لها بالصحة وتمام الشفاء بإذن الله. يشارك في الأمنية الوالد دكتور عادل زكريا والوالدة الحاجة كوثر عبد الحق والخالة ليلى عبد الحليم ومن كل الأهل والأصدقاء ومن كل الأخوات إلى ولاء مع تمنيات لها بالشفاء العاجل بإذن الله. أيها الأصدقاء الشوق والحب نجاة. كنت أقول لك خاف خاف على قلبي خاف خاف على قلبي ودادي دادي كنت أقول لك خاف خاف على قلبي خاف خاف على قلبي ودادي كنت أقول لك خاف خاف على قلبي خاف خاف على قلبي ودادي دادي واشتري أحسن في يوم مش هتلاقي مش هتلاقي مش هتلاقي شوف يا قلبي اللي بكاني وقد كياني جاي دلوقتي يقول سامحيني شوف يا شوف شوف والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وخليها على الله. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر مأمون الشناوي، والذي نحتفل بيوم مولده في هذه الحلقة بهذه الأغنية، وكان يوافق 28 يناير. أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج وعاشق ملك العود الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، وإهداء إلى عشاق صوته وفنه الأساتذة محمد زكي وعزة الصباغ والدكتورة هدى طعيمة، وإلى الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وكندا وكل محافظات جمهورية مصر العربية. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي المواجه المالي والإداري بالتربية والتعليم سابقا، ومن عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش، مع أجمل الأمنيات له بدوام الصحة والسعادة. أجمل التهاني قلبية من مجدة أوراني إلى الإخوة والأخوات آمال وسميرة وسحر وأزواجهم، وعادل ومحمد وزوجاتهم، وإلى الأصدقاء عصام المحلوي والأستاذ ماهر عبدالله زكي وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من السيد أبو الشمندي إلى عشاق فنه، وإلى الأخ أحمد شلبي، وإلى الزوجة الغالية والأبناء عبدالله ومحمود وزينب وزوجها وأمير وأميرة وزهرة، وإلى الأصدقاء عادل راغب الطحاوي وأحمد عبد المتجلي وأولاده، وجميع الأهل والأصدقاء بأولاد نصير بسوهاج، وأيضا إلى جميع العاملين بشركة مياه الشرب بسوهاج، وتهنئة خاصة جدا إلى حسن الشمندي بالسعودية، وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، خليها على الله فريد الأطرش. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. وضحك للدنيا ولا تسأل، وفرح بشبابك ليه تصرف من عمرك ثانية، تتألم أو تشكي عذابك. الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي، وتروق لياليها شوف شغلك والباقي على الله. خليها على الله وعلى الله، خليها على الله، على الله. الشاطر يجري ورا عيشه وبجهده حيتم نعيمه، والخايب يجني عليه طيشه وبرجله يوصل لجحيمه. شبعك او جوعك شف مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المجد. شبعك او جوعك شف مش باليد، عرقك ودموعك دول تمن المجد. شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله، خليها على الله، على الله، ماشيها ويلا ويلا. قول الدنيا بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها، حكمة ربك مين يدركها غير سبحانه اللي مرتبها. مهما جرالك ايه راح يجرى، طول بالك تفرج بكرة، شوف شغلك والباقي على الله، خليها على الله وعلى الله، خليها على الله. خليها على الله، على الله، ومشيها ويلا ويلا. وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم أنساك، الكلمات لمأمون الشناوي والألحان لبليغ حمدي. أنساك ده كلام أنساك يا سلام أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا ده مستحيل قلبي مين ده مستحيل قلبي قلبي مين قلبي ويحب وعذابي معاك منساش حبك أنساك ذا كلام أنساك يا سلام وأحب تاني ليك وأعمل في حبك إيه وأحب تاني وأعمل في حبك إيه ده مستحيل قلبي يمين ده مستحيل قلبي يمين ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أو ده اللي Thank you. عذاب معاك انا انسى جمالك وعذاب معاك ما انساش حبك انساك ده كلام انسى يا سلام واحب تاني واقول لقلبي ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي يميل قلبي ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدا وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.